الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في المصدر الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد الكرام، نفس اليوم ان شاء الله نبتدي درس المعتاد يوم الثلاثاء عند منهج الطالبين وعند المفتين، ووقفنا عند كتاب الوكاله. ان شاء الله ندخل اليوم في الوكاله او الوكاله، تاتي بمعنى فتح الواو وكسرها. والوكاله او الوكاله خدنا الشركة صح. طيب، قلنا الوكالة بمعنى التفويض، يقال وكل أمره إلى فلان، أي فوضه إليه، منه توكلت على الله أيضا. وفي الشرع عندنا في الشافعية يقولون الوكالة تفويض شخص، تفويض شخص ما له فعله، تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته، تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته. واختلف مدار التعريف حتى عند المذاهب على ذلك أيضا، يعني الأحناف يقولون تفويض التصرف والحفظ إلى الوكيل، إن فيها معنى الحفظ أيضا، والمالكية يقولون نيابة في حق غير مشروطة بموته ولا إمارة. حنبل أقرب التعريف إلينا، استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. تعريفنا أفضل، لأنه قال تفويض شخص ما له فعله، يعني شخص له أن يفعل بعض الأمور من شروطها، تفوض بما يمكنك أن تفعله، يعني من الأساس كما سيأتي. تفويض شخص ما له فعله، اولا انه يمكن فعله، له ان يستحق له ذلك مما يقبل النيابه، لان ليست كل الافعال تقبل النيابه، كما سيأتي. الوكاله في العبادات لا تجوز، يعني الوكاله يصلي عنك، يصوم، الى غير ذلك، الى غيره ليفعله في حياته حتى يخرج منها وصيه. فقال لنا الوكاله في الحياه، اما الوكاله بعد الموت تكون هذه من باب الوصايا. فاذا تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره في حياته. ذات الخير، نعم، لسه بنبحث، بس سنطق بها عوكا إن شاء الله. ذاك الوخير. الأصل في التوفيق بحركة كتير أوي، خلصنا؟ عشان أركز معاكم. الأصل فيها الكتاب، الأصل في جواز أو مشروعية الوكالة، قوله تعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. كثير من الناس لا يعلمون تفسير هذه الآية صحيحة، فقهيا. بعض يظن انه حكم من اهليه وحكم من اهلها ان الاثنين يقعدوا يحكموا، يعني يجيبوا الاثنين، ده حكم وده حكم ويعني. لكن الصحيح ان كل واحد فوض وكل، يعني الزوج وكل حكما والزوجه وكلت حكما، الاثنين يجلسوا ويحكموا ويلزموا الاثنين الزوج والزوجه، يعني اصبح الحكم وكيل عن الزوج والثاني وكيل عن الزوجه. وكيل يعني له ان بما يراه يتم الحكم به بدون الرجوع اليه. هذه معنى هنا، هذه لذلك يستدل بها على الوكاله. مساله مش يوقف قضاء او يصلحه، لا، ده اصبح كل واحد وكيل عن الثاني. وقوله تعالى في سوره الكهف: فبعثوا احدكم بورقكم هذه، يعني فوض واحد وكيل واحد يذهب الى السوق ليشتري لهم ما جاء. وقوله اذهبوا بقميص هذا، ايضا يوسف عليه السلام لما ارسل البشير الى ابوه الى ابيه ليبشره بذلك بالقميص، وان كان هذا كله شرع من قبلنا. والصحيح عندنا بالمذهب ان الشرع من قبلنا ليس بشرع لنا. والسنه، لكنه طبعا جاءت السنه تبين مشروعية الوكالة، فأصبح هذا يستأنس به عندنا في شرعنا. وقدمنا كما قلنا بالآيات، لأن القرآن يقدم على السنة، لأن بعد أثبتنا بالسنة فأصبح شرعا لنا أو مشروعية الوكالة، فاستخدمنا أو استدلنا بالآيات على أننا عندنا المشروعية جاءت من السنة، من خبر جاءت من أكثر في طبعا. خلاص خدها من التسجيل، هتعمل إيه طيب؟ ما ربنا يعني اكرمنا وانا علينا بالتسجيل، هتعمل ايه؟ خلاص قولها من السنه حديث، وهترجع تلاقيها في الشروحات عموما، تنتقلها من الشروحات. خبر الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث السعاة لاخذ الزكاه، كان يبعث صلى الله عليه وسلم، في روايه ارسل عمر بن الخطاب لما ارسل الى يجمع الزكاه ورجع قال منع ثلاثه، منع العباس وابن جميل وخالد رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، وكان عمر هنا وكيلا على النبي في قبض الزكاه، وكان يرسل السعاه لاخذ الزكاه يعني. ومنها توكيل عمرو بن اميه الضمري او في نكاح ام حبيبه رضي الله عنه وعنه، ومنها ايضا توكيل النبي صلى الله عليه وسلم لرافع أبو رافع في قبول نكاح ميمونة، كان الوسيط المرسال في قبول نكاح ميمونة رضي الله عنها. ومن الشهير في ذلك حديث عروة البارقي أنه وكله في شراء الشاة لما أعطاه أيضا الدرهم وقال اشتري شاة. هذا كله من السنة تبين جواز الوكالة والإجماع على جوازها، وأصبح الكتاب والسنة والإجماع. ليش قالوا الحاجة داعية إلى ذلك؟ هذا من نص الشريعة. الشخص قد يعجز عن القيام بمصالحه كلها، فيحتاج أن يوكل غيره ويقوم له ببعض المصالح. وقالوا أن قبول الوكالة مندوب، يعني إذا أراد أحد أن يوكلك بشيء فاقبل هذه الوكالة أنها مندوبة، من باب قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. يبقى هذا قبول الوكالة شيء مستحب في الشرع، لأن فيه أن تساعد أنت أخاك المسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وهذه لا شك بأنها فيها إعانة. والوكالة على أربعة أركان: موكل ووكيل وموكل فيه وصيغة. وبدأ المؤلف في الكلام عن الركن الأول وهو الموكل. موكل، وكيل، موكل في صيغة. سيبدأ بشروط الموكل. فقال: شرط الموكل صحة مباشرته ما وكل فيه بملك أو ولاية. يبقى هنا أول شيء أن الموكل كما قلنا يكون عنده أهلية، أو لو قلنا أو عنده صحة، يعني يصح له أن يباشر هذا الشيء الموكل، يعني هو يصح له البيع، يصح له الشراء، يصح له الهبة. فممكن يوكل غيره في الشراء، في البيع، في الهبة، لأنه هو يصح له ذلك أن يفعل ذلك. فقال: صحة مباشرة ما وكل، بفتح الواو هنا، ما وكل فيه، يعني عنده تصرف مأذون بيه، فليس ممنوعا، سواء قال بملك لو عنده مال، فهو الآن بيوكل في ماله، عنده سيارة يريد يبيعها شق، يريد يشتري، عنده ماله فيوكله في ماله، أو بولاية، هو ولي على يتيم، ولي على بعض القصة، ولي على بعض، فله الولاية، فله بالولاية أن يوكل، يعني الولاية أعطت له هذا الحق، كتوكيل الأب أو الجد، لو كان وليا أب عنده صغير وأمه ماتت وهذا ماله، فكان الأب ولي على مال هذا الصغير اللي ماتت أمه لورث منها، أو الجد، فللأب أو الجد التوكيل في مال موليه. فذلك قال فلا يصح توكيل صبي ولا مجنون، يعني الصبي، الصبي لا يملك المعاملة، ما يستطيع، ما يصح تصرفه، والمجنون لا يصح تصرفه، ويقاس عليه المغمى عليه، ويقاس عليه النائم، ويقاس عليه الفاسق في نكاح ابنته. ليش؟ لا تصح مباشرة بذلك، مثلا في خلاف آيات النكاح، لكن بعضهم قال الفاسق في نكاح الابن الذي منع منه، لو قلنا انه منع من الولاية فلا يصح له ان يوكل، لانه اصلا ممنوع من الولاية. لا تصح مباشرته هذه الافعال فلا تصح، فلا يصح توكيلهم فيها. يعني اذا لم يقدر على الاصل، على تعاطي هذا الاصل، فلا يستطيع ان يجيب غيره عليه، ده المقصود من هنا. هنا احترز بالملك والولايه، قال بملك او الولايه، ليش؟ عن الوكيل، لان الوكيل ممكن يوكل غيره، مع ان الوكيل لا يوكل، اذا وكل غيره ليست بالولايه ولا ملك، فيجوز، لان الوكيل ممكن يوكل، لكن الوكيل هنا بيمكن بما عنده اذن من الاول. فذلك هنا قال احترز بالملك والولايه عن الوكيل، الوكيل لا يوكل عند الاطلاق، يعني سياتي تفصيل. عموما هو بيوكل مع انه ليس بمالك ولا ولي، اقصد ان هو بيوكل، الوكيل بيوكل، لكنه طبعا فيها قيود، هذه مع انه ليس بمالك ولا ولي، فكانه استدراك ممكن تقول، لكنه ليس على اطلاقه. هو قال ايش؟ ما وكل فيه بملك او ولايه. طب الوكيل ممكن يوكل وليس عنده ملك ولا ولاية. أنا وكلت زيد ووكل عمرو، عمرو ممكن يوكل أحمد لو أذن له في الوكالة أن يوكل غيره، الوكيل وكل، طب الوكيل ليس عنده ملك ولا ولاية، فكأنها هي فيها يعني إيش؟ قال صحت مباشرته ما وكل فيه، مباشرة بما وكل فيه بملك أو ولاية. هو طبعا الوكيل لا يكون هنا، لا يكون موكلا هنا. قال فلا صح توكيل صبي ولا مجنون ولا المرأة، يعني لا توكل المرأة أجنبيا في النكاح، والمحرم لا يوكل حلالا في النكاح، المرأة لا توكل أجنبيا في النكاح، لأن المرأة ليست لها الولاية. فاهمين؟ وأنت لأن ليس لها ملك ولا ولاية. وده اللي احنا بنقوله، هي المرأة اللي بتوكل. طيب يبقى هو انا ايش؟ زي ما هو بيقول ولا المرأة. ليش المرأة لا توكل في النكاح؟ لأن المرأة لا تملك ولاية، ولا ليس لها ولاية في النكاح. فلا تملك انها توكل. هو ولي. لكن ليس لي وكالة في النكاح. ولا المحرم. المحرم ما يوكلش حلال، الهمل في واحد محرم من عمره وعايز يتزوج، خلاص جاب له الموافقة، قد أحرم ويلبس الإحرام. فيكلم أخوه ولا ابن عمه ويقول له أنا وكلتك في عقد على فلان. ما ليس له أن يوكل حال إحرامه حلالا في النكاح. ليش؟ لأنه لا يملك أصلا الخطبة الآن ولا العقد. لأنه محرم. مش قلنا الآن لابد أن يملك صحة مباشرة ما وكل فيه، هو ليس له الآن مباشرة العقد، فليس له أن يوكل. والمرأة ليس لها مباشرة العقد، لأنها ليست وليا لنفسها، فليس لها أن توكل. لكن انتبهوا إن في مسألة انتشرت عند العوام وإحنا في المذهب بنمررها. يعني إيش؟ لما قلنا المرأة قلنا لا تزوج نفسها، يبقى لا توكل، صحيح؟ لكن لو قالت لوليها، مش المفروض ان لو سيد او حتى بكر تستأذن، يعني سواء تستأمر او تستأذن تسأل، طب هل المرأة قالت وكلتك في نكاحي لوليها؟ وده كان في اختنا كان عايزينها تحضر المسألة دي، كانت عندها فيها مشكلة قبل كده، الأستاذة منى المعتزلة أذكرها بها غدا إن شاء الله. لو قالت له وكلتك مش عارف أعمل معاك، مش عارف احنا فين يعني؟ مريدي ما تاخدش بالك شغلته هو وانت بتضربه في البتاع. طب وبعدين طب فين؟ المشكله ان انا بتعدي على عيني فبتستغلني انا كمان يعني، بتخليني اتشغل فاموالي في زمان اختك مش مزاجي بس هو ما فنرجع. قالت لو قالت لو وكلتك في زواجي، والعوام يقولها كثير، وهنا المذهب يقول ان المقصود بها اذنت له في الولايه ان يزوجها فصح. لان بعض هنا بعض تكلم في المساله دي من قبل وقال ده كل زواج المصريين اللي يقول وكلتك او زوجتك موكلتي ووكلت فلان. نقول هنا المذهب قال لو كان يقصد به ان اذنت له في الزواج يعني هي وافقت فيحمل على ذلك والعقد صحيح. بس هي تقول يعني يقول له زوجتك موليتي بقى مش موكلتي. نعم ما قلتش موكلتي، نعم صحيح. احنا بنتكلم كمان لو هي قالت له ذلك وكلتك. طب وهي ما تختارش؟ ايوه طبعا السيد لها ما تختار، ما تقول لها ما تقول لها وقت. لا بتكلم تختار وليها. لا ليس لها ذلك، احنا بنتكلم الان في ان هي لو قالت له هي تقصد الاذن، يعني تقول لها فلان يتزوج، تقول له انا موافقه وكلتك اللي بتعمله وكلتك في زواجي، هي تقصد تقول اذنت لك انا يعني، وهي بس موجوده عند العوام هذه الكلمه كثيره. فالمذهب قال ان هذه لو تقصد بها الاذن في الزواج فلا حرج لذلك والعقد صحيح. نعم لكن الولايه شرعيه ليست هي اللي تختار. طيب يعني لو اذنت للولي بصيغه الوكاله يصح عندنا، ده المقصود هنا. تمام. قال ويصح توكيل الولي في حق الطفل، يعني يصح توكيل الولي اللي هو مثلا الاب او الجد في حق الطفل. حقه في ايش؟ قال في حق الطفل يعني في حقه في النكاح وفي المال والوصي الى غير ذلك، يعني يوكل الولي، يوكل عن الطفل، يوكل عن الولي عن الطفل. اما ان الولي يقول انا وكلت عن الطفل، او يقول يعني يقول يوكل الولي عن الطفل او عن نفسه هو، الولي هو المسؤول فيقول وكلتك عني مع ان الولايه له، او عن الاثنين معا فكل يجوز. ما هو اصلا الولي هذا ولي على الطفل، فممكن يوكل في حقوق الطفل، يوكل في حق مزوجه في المال في تصرفات، ممكن هو نفسه الولي يوكل، اما يوكل عن نفسه او يوكل عن الطفل او عن الاثنين معا. كل هذه تصح فيها الوكاله في ذلك كما قال. ويستثنى من ما سبق توكيل الاعمى في البيع والشراء فيصح. يستثنى ليه؟ لانه يرى ان الاعمى والشراء اعمى في البيع والشراء لا يمكنه، ما هو لا يرى عندنا في المسبك وعندنا الرؤيه مهمه، فكانه لكن مع ذلك يستثنى انه ممكن يوكل، يعني ممكن الاعمى يوكل غيره ان يشتري له ويبيع له، مع ان الاصل الاعمى لا يباشر التصرف على الضابط الاول زي قال يستثنى. فهمتوا منين قال يستثنى؟ طيب ويستثنى توكيل الاعمى في البيع والشراء فيصح. تمام؟ مع انه لا تصح بدون مباشره، لذلك هو قال يستثنى. هو الاصل ان هو يكون له تصرف مباشره، هو اصلا ملوش تصرف مباشره. ايوه ملوش التصرف المباشره متوقف على الرؤيه لانه اعمى. ومع ذلك اجاز انه يوكل للمصلحه هنا له، يعني هو مش هيشتري ولا يوكل غيره يشتري له او يبيع، فقالوا ذلك ايش ايضا الشفعة، ياخذ بالشفعة اللي هي الاعمال التي لا يستطيع ان يقوم بها هو مباشره، لكن استثني ذلك يصح يعني. وقلنا هذه للضروره يضر. وايضا كمان بعضهم قال يصح ان يوكل غيره في استيفاء حقه لو كان قصاصا او كان قطع طرف او غير ذلك، لو ان يوكل غيره في استيفاء حقه ايضا. قال وشرط الوكيل، طبعا هو سياتي الكلام هنا ان يوكل مسلم، طب أي كان خلاص خلينا نتركها. وقال وشرط شرط الموكل انتهينا منهم تمام. وشرط الوكيل صحة مباشرته نعم صحة مباشرته التصرف لنفسه كذلك ما قلنا في الموكل يكون في الوكيل المأذون فيه يعني شرط الوكيل صحة مباشرته التصرف المأذون فيه لنفسه وإلا لا يصح إذا كان تصرف الشخص لنفسه أقوى من تصرفه لغيره فإذا منع من تصرفه لنفسه لا يمكن أن يتصرف لغيره وإن أجاز له أن يتصرف لنفسه يعني كان يجوز له البيع والشراء لنفسه فيجوز أن يكون وكيلاً عن غيره هذا المقصود لذلك إذا لم يقدر على الأقوى على الأضعف لنفسه لا يقدر على الإيش على الأقوى لغيره قال لا صبي ومجنون وكذا المرأة والمحرم في النكاح يبقى هنا لا يصح توكيل الصبي ولا المجنون ولا النائم ولا المغمى عليه ولا المعتوه والمرأة أيضا للمحرم والمحرم في عقد النكاح طبعا ذلك المرأة والمحرم في عقد النكاح لا إجابا وقبولا يعني لا يصح توكيلهم لا في الإجاب ولا في القبول الاثنين طيب ولا يصح حتى توكيل المرأة في الرجعة في الرجوع ولا في الاختيار في النكاح إلى غير ذلك ولا المفارقة لكن الصحيح اعتماد قول الصبي يعني اعتمد قول الصبي في استثناءات وهذا تعرف عليه السلف دليله بذلك قول صبي بالإذن بدخول دائم وإيصال هدية يعني ممكن أنت تكون مثلا عندك وليمة طبعا الكلام ده كان وليمة وتريد أن تدعو الناس فأرسلت ابنك الصغير الصبي للجيران أو لفلان وفلان وفلان أو ذهبت إلى المسجد اذهب ولا تقيد فلان وفلان سلم عليهم وقل أبو يا أبي أدعوكم إلى وليمة كذا يوم كذا الساعة كذا فهنا يعتبر هذا وكيل صبي بالإذن في دخول أو مثلا يعني يطرقون الباب فأنت أخرجت لهم الصبي قلت لهم أدخل أعمامك وأدخل أخوات يعني كبارا ضيوفنا فيدخل وتقول لهم تفضلوا ادخلوا المجلس هذا إذن بالدخول فهنا هل تقبلوا أن تقف تقول هذا صبي معوش وكالة كيف ندخل بدون إذن لابد لنا فأقول هذا تسمع تسامح فيه السلف في الإذن كما قال قول صبي بالإذن في دخول دار كما قلنا الآن أو إيصال هدية أحيانا ترسل الهدية مع الصبي لفلان وطبعا الهدية بتملك تملك بالقبض فهل هذا الصبي الذي يرسل ذلك ايضا يصح منه ذلك يصح الوكاله يعني من ذلك قالوا هذا ايضا يصح كل هذا لتسامح السلف بذلك يعني السلف كانوا يتسامحون بذلك وقبلوا فيه طيب قالوا والاصح صحه توكيل عبد في قبول نكاح ومنعه من الايجاب يبقى هنا في فرق بين الايجاب والقبول اين الايجاب من القبول حد فيهم فعل الإجابة والقبول في النكاح؟ أين الإجابة وأين القبول؟ يعني الآن الرجل هو أول عروس الولي ولي الزوج أين الإجابة وأين القبول بينهما؟ حتى صح الشيء هو العوام بيقولوا كناش في العوام احنا في طلبة العلم الآن طيب الإجابة فين والقبول فين؟ الزوج يقول قبل طب خلينا نقول السؤال بصيغة أخرى الأجوب الإجاب صادر من من والقبول صادر من من والقبول من الزوج من الزوج نعم أحسنت جزاك الله خير الإجاب من الولي زوجتك ابنتي فلانة والقبول من الزوج قبلت الزواج من فلانة فهنا العبد يوكل في القبول مش في الإجاب يعني يقول روح واقبل وكلا في قبول النكاح طب ليش مفيش في الإجاب إذا كان هو لا يستطيع أن يزوج ابنته العبد ابنته لا يزوجها هو يزوجها سيده فلا يملك أن يزوج ابنته فمن باب أولى لن يملك أن يزوج ابنته يوكل في ابنة غيره لكن ممكن في القبول نعم يقول له أنا وكلتك في قبول الزواج من فلان انك تقبل، لكن الايجاب لا ينسى له ذلك. لذلك قال والاصح صحه توكيل عبد في قبول نكاح ومنعه من الايجاب. واضح؟ مش واضح؟ لا لا ضرر على السيد في القبول. لو وكله قالوا ما هو وكله بعين اذهب فاقبل وكلك في قبول فلانا زوج فلان، فهنا هو في كعبد لا يملك اصلا من يزوج ابنته، من ليس له الولايه ولايه للسيد، وده في التزويج في الايجاب. ولذلك لا تقبل الوكاله فيه، لكن انا في القبول هو لا يزوج، هو انه يقبل الزواج فقط. على اساس ان ده في مصلحه للسيد ام انا ليس له مصلحه؟ لان هو هيوكله مش سيد بس، حتى لو غير السيد ويقبل كوصح التوكيل العبد، حتى لو غير اذن السيد، يعني مش السيد اللي بيوكله، قابل واحد ثاني وقع وجد عبد يعرفه قال له انت فلان روح اقبل عني الوكاله في القبول. مفيش ضرر فيها على السيد مبدئيا. لكن العبد لو راح اجاب ممكن يضر السيد بالالتزامات. طيب. وقفنا فين؟ ولكن الصحيح لا هذه خلاص. طيب. طيب انتهينا من شرط الموكل وشرط الوكيل. تمام؟ يدخل في شرط الموكل فيه. ايه؟ قلنا ومنعوه في الإجابة. ماشي؟ طيب. لسه ما جاتش يا شيخ. ده موطيت ليه؟ جاية لسه. لسه ما جاتش. طيب طبعا يشترط في الوكيل ايضا وما ذكره حقيقه، يشترط في الوكيل تعيينه، يعني لو اثنين مثلا زيد وعمر، فانا قلت لهما وكلتكما في بيع داري، ما يصح الوكاله. وكلت احدكما في بيع داري، لكن لو وكل زيد ووكل عمر، لكن لما يقول وكلت احدكما في بيع داري ولم يعين لا تصح الوكاله، لابد يعين ما لم قال احدكم، لكن لو قال وكلتكما في بيع داري لا اشكال، خلاص الاثنين يوكل اكثر من واحد، لكن لما قال احدكما ولم يعين لم تصح، لابد من التعيين. لذلك عندنا ايضا قال اذنت لكل من اراد ان يبيع داري ان يبيعها، قالوا لا يصح. ما فيش فيها تعيين، ليس فيها تعيين ايضا. طيب. ماشي لا اشكال وكلتكم في بيع ذلك. بس انا مش عايز ابيع بصراحه. بس انت بتقول انا مش عايز ابيع لان ثاني يوم مش لاقي حاجه. ايوه خلاص وكلتكم او وكلت اقسم وكلتهم لا اشكال، المهم لو قال احدكم لابد يعين. طيب وقالوا يشترط في وكيل القاضي ان يكون عدلا، القاضي مش كل شيء يقدر يفعله بنفسه. ساعات بيوكل اناس مندوبين عنه، لابد ان يكون وكيل القاضي عدلا. ووكيل الولي في بيع مال المولي لا يشترط عدم الفسق فقط، الا يكون فاسقا. طيب يعني وكيل الولي في بيع مال المولي عدم الفسق فقط، الا يكون فاسقا. ألا يشتغل بالفسق يعني لا يكون لا لا في بيع المال، وكالة الولي الصغير هذا الولي لموليه الصغير، موليه الصغير يشترط أن لا يوكله في ذلك في بيع أموال أو شيء ألا يكون فاسقا. طيب قال هنا إيش؟ هيبتدي يتكلم في شرط الموكل فيه. وشرط الموكل فيه اللي هو ركن ان يملكه الموكل، يملكه حين التوكيل، وقت ما اكون انا بوكل لابد الشيء اللي انا بوكل فيه يكون مالكه، إذا لم يبدو إلا أن يملكه كيف سيأذن فيه؟ طيب، فلو وكل بيع عبد سيملكه وطلاق من سينكحها بطل في الأصح. يعني أقول له أنا وكلك في بيع السيارة اللي أشتريها آخر الأسبوع، أو وكلك في بيع شقتي التي سأشتريها آخر الشهر، وهنا وكل بشيء لم يملكه، أو وكلتك في طلاق المرأة التي سأتزوجها مثلا بعد شهر. كل هذا، أو ممكن يقول له لا هنا غلط هنا، نعم، فكل هذا لا يصح. قال فلو وكل بيع، صح ولا ايش؟ فلو وكل بيع عبد سيملكه وطلاق من سينكحه، نعم. ايضا لو قال له مثلا وكلك في تزويج ابنتي اذا انتهت عدتها، وهي كانت لها عده وفاه وعده شيء، مثلا او اذا طلقها زوجها وكلتك في تزويجها، كل هذا لا يصح الوكاله فيه. او وكلتك في قضاء ديني الذي ساستدينه بعد اسبوع، كل هذا ان وكله بشيء لم يملكه بطل ولم يصح، لانه لا يستطيع ان يباشر ذلك بنفسه وقت التوكيل، وبالتالي كيف يستلم غيره في ذلك؟ طيب، وان يكون قال قابلا للنيابه، لان الوكاله لابد فيها من انابه، يعني انتبه بقى، الشيء اللي بتوكل فيه يكون قابل للانابه. هو في شيء قابل للإنابة ممكن يقول له أنا بوكلك في استيفاء حق القسم بين الزوجات، ده ما فيش توكيل فيه، ده توكيل فيه إزاي؟ تروح مكاني يعني ده في الأيام في الأيام. وكذلك قال فلا يصح في عبادة، وكلك تصلي عني اليوم، تصوم، صوم رمضان، أنا الشهر ده تعبان شوية مشغول، بتوكل حد تديله كده شيء يصوم. قال فلا يصح في عبادة إلا الحج، طبعا والعمرة عندنا، عند العجز كمان، عند العجز ضابطها العجز، فلا يصح هنا في عبادة، وأن يكون قابلا للنيابة فلا يصح في عبادة إلا الحج. قال وتفرقة زكاة وذبح أضحية لا، بس تفرقة الزكاة مش لا يصح فين هي؟ قال يصح وأسهل حج كمل الحج إلا شف عطف عن الحج يقول في الحج وتفرقة الزكاة وذبح الأضحية، ومراجع بعدين قال ولا في شهادة وإله يعني واحد بس. نعم، فلا يصح إلا في عبادة إلا الحج. وطبعا الحج جاء فيه النص بقول المرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أبي أدركه الحج شيخا كبيرا لا يثبت على راحلة، أبا حج عنه؟ قال نعم حج عن أبيك. فجاء هنا جواز النيابة في الحج، أين كان الدليل في الحياة أو في الموت، لكن جاء فيه جواز النيابة بذلك، إذن يجوز الحج وعن ذلك. وطبعا جاء دليل الصوم ايضا، صوم لما شرجعت المراه تسال عن ما ماتت وهي صوم، قال رايت كان على امك دين كنت قاضيه، قالت نعم، قال فالله فدين الله حق بالوفاء. فجاء الصوم الذي على الميت على الصحيح يعني ايضا مخير الورثه فيه ان يصوموا عنه او يبدو او يخرجوا الاطعام، لكن قالوا هنا الحج جاء والعمره قياس على الحج عندنا عند العجز. وجاء هنا النيابة في العبادة هنا فقط في مسألة الحج والعمرة عند العجز والصوم أيضا لم يذكره هنا طبعا، وقال الحج فقط حقيقة، لأن الصوم فقط عند الوفاة، يمكن هو لم يذكره لأن هو يتكلم عن التوكيل في الحياة، وهذا يمكن يكون كلام منضبط أيضا، ممكن صحيح يتكلم عن الوكالة، فالوكالة تكون في حال الحياة، لذلك لم يذكر الصوم، لأن الصوم في حالة الحياة لا الصوم اللي بنقول عنه القضاء في حالة الموت، وهذه ليست في الوكالة. نعم، أحسن، نعم، أرجع عن ذلك، لكن الحج اللي ممكن الحج لو كان شيخ كبير واصبح زمن يعني ما يستطيع خلاص انه انه انه انه يسبورت وشيء ما يمكنه، فممكن هنا ان كان العجز المستمر ان يوكل غيره في الحج، لان جاء فيه النص ايضا. قال وتفرقه زكاه، وتفرقه الزكاه يجوز ان يفرق الزكاه. النبي كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يرسل اولا في استقبال الزكاه استلامها من السعاء، وكان ايضا في التوزيع ايضا. قال وتفرقة زكاة، ومنها طبعا يدخل في الزكاة الكفارة والنذر والصدقة. وعلى هذا لأنك يمكن أنك توكل غيرك في الكفارة عنك، في النذر الذبح عنك، في التصدق إخراج الصدقات، كل هذه وتفرقتها يجوز. وذلك هذا مسألة مهمة جدا، أن ضابط الجمعيات الخيرية الموجودة الآن هي وكلاء، إما وكيل عن الفقير أو وكيل عن المزكي. وسيأتي الكلام هنا أن هم يعني قد تكون وكيل عن الفقير في استلام الزكاة، وليس وكيل عن المزكي في توزيع الزكاة. تكون في الوكالة على وجهين، أحياناً تكون هي الوكيلة عن المزكي في الأخذ، وبالتالي تنزل منزلته، فلا بد أن تتحرى توزيع الزكاة في المصارف إلى غير ذلك، وقد تكون هي وكيلة عن الفقير في أخذ الزكاة عنه وتوزيعها وإيصالها إلى الفقراء الذي قد اعتمد مسح حالته. هذه مسألة مهمة، ليش؟ لأن أصبحت وكالة، عشان بيقع البعض يعني يخذونها مسألة الجمعيات المطية إن يظنون أنهم من العاملين عليها، وكل واحدة قادر تفعل الخير في بيتها وتوزع زكوات، بعد سنة أو اثنين تقول لك أنا من العاملين عليها، تصاب بأي شيء تقوم واخدة من فلوس الزكاة من نصيب العاملين عليها. وهذا خطأ، لأن تكييف الشرعي لابد يعلم أنك أنا وكيل، أنت ليس من العاملين عليها، العاملين عليها لابد أن يكون الأمر من السلطان، من ولي الأمر. له قوة السلطان بجماية الزكاة، يرسل فيدخل المزارع ويدخل المساكين ويدخل المصانع ويدخل بتاع يحصر الأغنام ويحصر الثمار ويحرسها ويأخذ الزكاة بأمر من السلطان، لا يستطيع أحد أن يمنعه، ويأخذ بأمر الناس بإعطاء الزكاة له. وهذا ليس من جماعات الخيرية، فليس له قوة السلطان أن يجبروك على أخذ الزكاة. وهذا فارق مهم حتى يعني يفهم أنه ليس هم من العاملين عليها، فليس لهم الأخذ من هذا المصرف. لكن هنا قالوا هنا ايش؟ وتفرقة زكاة. قال وذبح أضحية، يعني لك أن تزكي في ذبح الأضحية. الوكالة ليس لها سلطان، ليس لها بجرأة قوة، ويلزمك بأخذ الزكاة منك. أنت بتتصل بيه تقول أنا عندي زكاة، وليس لهم يتصل عليك ويقول لك هات زكاتك. العاملين لا، وكالة عن ولي الأمر. نوابه، السعاة اللي هم بيذهبوا. فدولت من الصنف. هناك إشكال أن هم يجمعون تبرعات من الناس وخاصة من الزكاة، ممكن لا ينتقل المشروع يعني خلال سنة سنتين حتى لا ينتقل. فطبعا لو كان هم وكلاء، هل المسؤول يعني المزكي يعني لو كان مش يعني الزكاة لا يخرج يعني لا ينتقل على المزكي يعني مسؤول يعني في الشرع او الوكيل؟ لم تبرئ المسؤول اصلا. الزكاه ليش تظل مشاريع؟ الزكاه ليس لها ذلك، الزكاه لابد تخرج على مباشره، ما تحبس. صدقات اللي ممكن تحبس يعني او مش تحبس تظل في مشاريع، لكن الزكاه لابد تخرج ولا تتاخر. ما هو ده خطا بالاخير. الزكاة هذا عدم فقه، لابد أموال الزكاة ما تحبس. حق الأصناف الزكاة الثمانية أن توزع لهم، ولن تبرأ كده ذمة المزكي لو علم بأن هؤلاء لا يأخذون الزكاة لا يعطيهم، ويخرج هو الزكاة بنفسه أو يذهب لآخرين. حبس أموال الزكاة خطأ. إحنا بنقول للذين يعني بيقولوا إن إحنا مثلا بندي الأسر على مدار السنة، فنقول لهم أعطي مقدم ولا تعطي مؤخر، يعني أخذ من المزكي مقدم وأعطي دائما الزكاة مقدمة. لكن ما تاخذ منه الزكاه مثلا في رمضان وتفضل تقعد توزعها سنه كامله بعد رمضان، الا انك تملكها للفقير، تقول للفقير انت لك عندي مبلغ كذا، سأنا اساعدك ان ادلك كل شهر حتى ما تصرف المال، فالفقير يوافق، يبقى اصبح المال خلاص اصبح خرج من ذمه المزكي واصبح امانه في يد الجمعيه لحساب فلان هذا الفقير. يعني ما ينفع انها تغيره، بقى اصبح حق، وتخبره ان لك المال ده عندنا، لكن احنا صيانه لك حتى لا تنفقه توافق ان احنا نقسطه، فيقول انا وافق بالتراضي، والا لو قال لا انا اريد المال الان فحقه ياخذه ليعمل فيه اللي يفعله. لكن ان هو حبس المال لسنه بعد ذلك هذا ما يصح. لكن المخرج زي ما قلت الان، لكن ان هم ياخذوا مال الزكاه ويحبسوها بالسنوات هذا ما هذا تصرف خطا. فقلنا هنا وذبح الاضحيه، وذبح الاضحيه وهذه ممكن نستأنس بها فعلا النبي صلى الله عليه وسلم في الحج في الهدي، انه ذبح بيده الشريفه صلى الله عليه وسلم 63 بدنا. نعم، ثم وكل عليه في ذبح الباقي. وكان هذا ذبح، وطبعا المقرر بان الاضحيه يذبحها المضحي ويمكن يوكل غيره في الذبح عنه ايضا. الهدي يقص على الاضحيه. ايوه قلنا ذلك. نعم. فقلنا وطبعا تكلمنا في صوم الولي عن الميت، لو قلنا ذلك انه يعني خلاف طبعا كانوا قلنا انه هو. طيب تكلمنا عن الزكاه والكفارات. قال طيب لما قال ايضا انا وقفت فيها، قال بعد الزكاه تذبح اضحيه ولا في شهاده الله. طيب هو قبل ان ننتبه في لما قال عباده ايضا قال ولا يصح في عباده، انا قلناها نعم، لكن قلنا انه لما قال عباده احترز من التركات، ابواب التركات يصح فيها النيابه يعني ازاله النجاسه، التوكيل في جهه النجاسه مثلا، التوكيل لو قلنا الاستعانه في الوضوء، التوكيل يوضئ استعانه في التيمم ينيب احد، التوكيل في ازاله النجاسه كما قلنا. ما هو نقول هنا احترز بقوله عباده لانه ممكن تدخل يعني يدخل الوضوء هنا مع الوضوء والتيمم مع قبلها مع يعني الحاقا بتفريقه الزكاه وذبح الاضحيه والاشياء هذه يعني ممكن يجوز فيها، لكن التوكيل في ذات النجاسات هذا من التركات من التركات. هو يسمى الوضوء معني على الوضوء مش كده كده بستخدمه، مش هو بتوضى بدالي؟ لا مش بتوضى بدالك، هو بيعينك على الوضوء، لذلك لا يشترط فيه نية، لذلك يجوز. ما هو باب التركات كله ان لا يشترط فيه نية، ازالة النجاسة. هل يشترط النية في ازالة النجاسة؟ انت مشيت في الشارع ونزل المطر عليك وكان فيه نجاسة على الثوب، راح المطر غسل الثوب وراحت النجاسة، هل لابد تنتوي؟ لا لابد لا يشترط. لذلك ما فيش نية، قال عبادة اللي يشترط فيها النية. طب هو لو جه واحد وضاك وانت مش قادر وضاك، كان هو توضئتك او تيممك او ازاله النجاسه له، فقالوا هنا هذا من باب التركات لا يشترط فيها النية على الاصح. انا عايز اقول ده مش توكيل اصلا، لان هو اصلا هو مطلوب بس مكان غير الحج، هو راح مكاني وعفى الحج والزكاه وخدها وطلع مكاني المفروض انا اللي اعملها. هو هنا ساعدني كاني ساعدته كخادم او كدول يوميه اللي يعني بيؤجر يعني ماشي. هو ليه ما هو الاستعانه والاستنابه في انك المفروض انت تتوضا بنفسك وهو وضاك. الفعل نفسه فعل نفسه الان مش هو عمله لك؟ انا عايز اقول عمل بيا غير الحج، هو راح مكاني. طيب انت ايه الاشكال عندك؟ مش فاهم التوكيل ازاي مش توكيل؟ الاستنابه في الوضوء، انت المفروض انت تجيب الماء وتصب لتتوضا، فهو جاب الماء وصب عليك، مش دي وكاله؟ استعانه يعني مش انت انابته انه ياتي بالماء ويصب عليك الماء؟ مش انت المفروض تغسل؟ ايوه يعني هو جاب الماء وغسل وجهك، مش انت اللي غسلت؟ مش دي استنابه؟ رد عليا. طب خلاص هو ده اللي بنقوله انه دي انه لما قال عباده، لان العباده انت بتفعلها، انت بتقول كلامنا بس انت يعني تستدرك علينا بما لا يستدرك، ده انا عايز اقوله. هو نفس المؤلف قال عباده حتى يخرج ما لم يكن في عباده يجوز فيه الانابه، اللي هو مثلا انه يوضيك انه يممك انه يزيل النجاسه، هذه لا يشترط فيها انه يكون فيها نيه، يعني هو مش لا يشترط انك ان انت تنتوي ان اللي بيغسل لك وشك دوت اللي هو اللي بيغسله لك انك انتويت ان هو يغسله لك، هو لو ايه وصب عليك الماء كده هو فانت خلاص توضعت، انت تريد بالماء ده الوضوء، فعله هو لا تريد النيه له انت. ما نحتاج نيه اصلا، ما انا زي قلت لك ازاله النجاسه تحتاج لنيه، خلاص هذا هو خدها على بالك. باب الطرقات. انا مش هجوم قبل ما هو يشرب، انت تنوي لكن هو فعل وهو بيحتاج فيه نيه. طيب، فطبعا ده على صح طبعا المساله هذه. فقال ولا في شهاده، يعني الان انت ممكن توكل احد يشهد عنك؟ لا يجوز، لان الشهاده عن اخبار عن علم مشاهده. ما تقولش والله انا عندي بس قضيه في المحكمه وراح تشهد عني، وانا اقول لك تشهد بايه؟ ما يصح الوكاله في الشهاده. ولا الإيلاء ولا اللعان ولا سائر الايمان، وكانه الحقها بالعبادات. قال ولا في الظهار في الاصح. طب ليش كمان يعني ما يوكلوش انه يظاهر عن امرأتي؟ قالوا لان منكر وزور. الظهار منكر فلا تعين عليه، لا تعين عليه. قال ويصح في طرفي بيع وهبه وسلم ورهن ونكاح. يعني صح الوكالة كما بينا في مشروعية الوكالة في أول الباب، لما وكل عروة البارقي رضي الله عنه في الشراء الشاة فيها توكيل. وطبعا وكل النبي صلى الله عليه وسلم رافع رضي الله عنه في زواج من ميمونة إلى غير ذلك رضي الله عنه. قال يصح في طرفي بيع، يعني بيع أو شراء، وهبة أيضا أن يهب. وفيه أيضا قصة جابر لما أراد السفر إلى خيبر فقال اذهب إلى وكيلي في خيبر فقل فسيعطيك مش عارف ثلاثة أصع. فقال له وضع العلامة، ضع يدك على طول قوته، وهذه العلامة. فمثلا كان هذا وكيله في خيبر، فقال ضع يدك على طول قوته، يعني هذه العلامة التي سيعلم لك من طرفي جاي من القادم من مثلا، يعني فسيعطيك كذا وكذا. وهذه كانت ممكن على سبيل الهبة له أو الهدية من النبي صلى الله عليه وسلم يستعين بها في سفره. كان مو هذا كان وكيلا له للإعطاء. قال ويصحب طرفي بيع وهبة وسلم ورهن أيضا ونكاح. وقلنا في الرهن تكلمنا عنها أيضا أنه ممكن أن يكون في وكيل في الرهن. وطلاق، وطلاق أيضا ممكن يوكل في التطليق ويوكل في النكاح كما بينا. وسائر العقود، يعني أي عقود أخرى كالضمان، حتى ممكن يوكل غيره يقول له وكلتك في ضمان كذا. ممكن كل هذه في المعاملات يصح فيها، لا إشكال فيها. قال والفسوخ، إنه يوكله في فسخ، فسخ العقد أيضا، خاصة الفسوخ المتراخية، العقود المتراخية الفسخ. قال وقبض الديون، إنه يقبض الدين وإقباضها، يعني إنه أرضي يقبض الدين عنه بأخذه أو يقبض أو يدفع الدين الذي عليه. قال والدعوة والجواب أيضا، إنه يدعي أو يجيب. كل هذا ما سبق. قال وكذا في تملك المباحات كالإحياء والاصطياد والاحتطاب في الأرض، يعني ممكن يوكله أن يحيي أرض، يقول إذا الأرض الفلانية صور ويعمل وحيها. والاصطياد يوكله في أن يصطاد له، أو يديله خذ هذه الأشياء وأنا وكلك للصيد. أو الاحتطاب، اذهب إلى القابة وخذ القلوب واحتطب لي. كل يعني الدعوة والجواب، يجيب الدعوة، يعني لو واحد طلب منه شيء يجيبها، يجيب الدعوة. الدعوة ليس الأكل اللي هو الدعاوي التي عليه. لو واحد يقع عليه مثلا دعوة أو كان زي ما توكل محامي إن هو يذهب ويدافع مثلا عنك في شيء، أو يجيب كله، ممكن جواب، أو من دعا إلى شيء أن يوكله في إجابة الدعاوي أيضا الأخرى لو كانت الولائم وغير ذلك. لكن هي أصلها والدعوة والجواب، يعني أن يجيب الدعوة التي يعني يوكله في ذلك، سواء كانت بحقوق أو غير ذلك. ثم قال تملك المباحات كالإحياء والاصطياد والاحتطاب في الأزهر. قالوا ليش؟ لأن تملك الإحياء والاصطياد والاحتطاب هو أحد أسباب التملك أصلا، يعني من غير كالشراء، يعني هو كأنه بيشتري، هو مثل الشراء. كان هذا مباح للناس جميعا أن يدخل القابة أو يحيي الأرض، يعني يمكن أن يوكل فيه غيره. قال لا في الإقرار، ولي سيأتي كتاب الإقرار زيادة الوكالة، يعني ليس له أن يوكله أن يقر عنه، هذه ليس قريبة من الشهادة، ليس له أن يقر عنه وكلتك لتقر عني لفلان، ما يوكلوش قر عني إن الرجل ده لي عنده 100,000، لا. وهذه فيها خلاف على فكرة، لكن سيأتي الكلام في باب الإكرام، لأن في خبر عن سيدنا علي أنه كان أرسل أحد غيره في أمر كمثل هذا وأقره، لكن قال لا في الإقرار وكلت، يعني يقول وكلت اللي تقر عني في الأصح. ليش؟ قالوا أنه إخبار أشبه بالشهادة، الإقرار كالشهادة، وقلنا أن الشهادة ليس فيه وكالة، فكذلك قالوا الإقرار ليس فيه شهادة. والاستيار والاحتفاظ في الأصل، الاستيار والاحتفاظ مش ده كانوا عديد يعني بياخد أجرة وكده، فليه خلاف فيها؟ ليش الإيجار؟ قول يا أنا كان السؤال في نفس الموضوع، يعني أنا عايز أقول بخلاف الأزهر، لأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم هي له. طيب إيش الإشكال؟ هو أنا ليه إن أنا وكلك؟ أقول لك روح المكان الفلاني وأحييه. تقول ان انا في الاخر انت اللي انت طب انا اللي احيته يبقى ليا. لا، انت لما ذهبت تحيي بناء على وكاله مني، فانت قبلت الوكاله. دلوقتي انت بتتكلم في مساله اخرى، انا وكلتك تذهب لتحتطب، فقلت لي انا هذا احتطب عنك في الغابه واتيك، قبلت انت الوكاله، يبقى احتطابك هذا لي. طب مش كده، ما كناش في اجاره الان احنا، مش كده، كانها وكاله فيما لم لا يملك الموكل اصلا، يعني هو بيوكله. ولذلك هو قال هنا ايش؟ في المباحات. تمليك تملك المباح، المباح الاصطياد واحياء الموتى والاحتشاش كلا عام، يعني منفعه عامه، الشرع اباح لكل الناس. لذلك هو قال هنا في المباحات العامه، وبالتالي لم يشترط فيها التملك. بخلاف غير المباح لابد يكون انت مالكه عشان توكله. لذلك هو قال هنا ايش؟ وكذا في تملك المباحات. ليش؟ وكأنه أحد أسباب الملك، كأنه بيشتري، كأنه أنا وكلتك تروح تشتري الخطب بس أنت هتحتطب، كأنك بالضبط كده، أنت مجرد ما تحتطب كأنك اشتريت، مجرد ما الاحتشاش كنت اشتريت، حياة الموت كأنك اشتريت، يعني هو كأنه فرع عن الشراء، بس هو في المباح العام، لذلك هو خرج عن التملك. زين. الإقرار قال لا ما يصح. ويصح في استيفاء عقوبة آدمي كقصاص وحد قصر، وقيل لا يجوز إلا بحضرة الموكل. طب هنا يعني لو له عقوبة، له عقوبة آدمي، انتبهوا، يعني مش عقوبة لله عز وجل، حدود في حدود آدمي، في حدود لله عز وجل، فهنا قصاص وحد القصر. القصاص إنه له ممكن يوكل فلان إنه يقتص بالقتل، او يوكله بحد القصف انه يجلد وله ذلك، او قطع الطرف، يقتص طرف مثلا او شيء. وقلنا حقوق الله لا يجوز فيها التوكيل، حقوق الله لا يجوز، لكن حقوق الادميه او العباد يجوز فيها. قيل لا يجوز الا بحضره الموكل. هو ليش قالوا انا لا يجوز حضره الموكل؟ عشان يمكن الموكل لو اتى طريق قلبه او يرى بانه يريد ان يرجع فيصفح او يعفو، فقالوا ذلك يلزم بوجود الموكل موجود، ممكن يوكله لكن يكون هو موجود حتى إن أراد أن يرجع بذلك. لكن هي الإشكال كله في دي إيش؟ إذا مكن الحاكم الوكيل في الاستيفاء، لأن أصل الحدود هنا تكون للحاكم، فهو الوكالة هنا إذا وكل الحاكم الوكيل في الاستيفاء فستصح هنا الوكالة بهذه المسألة، يعني مبنية على ذلك في الحدود، لأن حد القصف للولي الأمر، حد اختصاص لولي الامر، لكن له ان لولي الامر ان يقول للاولياء انتم تريدون ان تقتله، يعني استفهام حد ليشفي غيرهم او يشفي نعم، يقول ذلك فيقول نعم فيوكله، فهو يكون صح الوكاله، هو كذلك في القصر. واصل المساله هذه النبي صلى الله عليه وسلم في الرجم في الزنا، لما قال يهودي يا انيس ترجمها، وقام الصحابه في الرجم ماعز، وقام الصحابه في الرجم الغامديه، كلهم وكلاء عن ولي الامر، لم يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فيها. وكذلك لو كان الحق الآدمي، ايش؟ طبعا مش يجوز التنازل، دي سياتي في الكلام، بس مش النهارده، هياتي بالشروط يلتزم بها الوكيل لو قال لك اشتري غرفه نوم ب 10000 رحت لقيتها ب 12000 ما تشتري. اه لو عين لك حسب بقى الشروط هذه كلها ستاتي. تعال الاسبوع القادم تسمعها ان شاء الله. ما زالت في قال القصاص وحد القصد الاثنين دول حق الادمي صح كده؟ اه وليكن الموكل فيه معلوما من بعض الوجوه. يعني لا يشترط كل الموكل فيه معلوم. ليش؟ حتى لا يكون فيه غرض كبير من بعض ولا يشترط علمه من كل وجه. لا يشترط ان يعني كل شيء يعني مش ممكن ان تستطيع انك يعني لو وكلته في شراء شيء هتدي له بعض المواصفات ليس كل شيء. او لو وكلته في بيع شيء ايضا وكذا. لذلك يقول الموكل فيه معلومه من بعض الوجوه ولا يشترط علمه من كل وجه. لان الوكاله جاءت على سبيل التسهيل والتيسير يعني فلا يجوز فيها التشديد. فلو قال وكلتك في كل قليل وكثير، انتبه في ثلاث امور هنا، في كل قليل وكثير دي هيتكلم فيها في او في كل اموري او فوضت اليك كل شيء. لا يصح. طيب ماشي عايزين نظبطها. شوف لا هو باقي الجزء دي هنختم بيها ان شاء الله لان هو باقي الفصل خلاص المقطع مش كبير. شيخ ممكن مره في الاسبوع يا بارك الله فيك والله 11 ونص 12 لو خرج لو اشرقت علينا الشمس او جلبنا نشكر الله. ايش فيها؟ كم مره بتجلس في المجلس في الاسبوع؟ طيب وبقيه الاسبوع كله ايش؟ تحسب ان المجد تمر الانت اكله. او لا تحسب ان المجد تمر الانت اكله. قال ولا. طيب ماشي وكلتك في كل قليل او كثير. ده معناه قليل وكثير لم يحدد له سعرا ثمنا. هذا قاله غبن كبير فاحش. يعني ايه قليل وكثير؟ حد ب 5 جنيه ولا 100 جنيه ولا ب 1000 جنيه مثلا. هذه من ناحيه الغرض انتبه. فهنا ليش؟ للغرض. او في كل اموري او فوضت اليك كل شيء. كل ده غرض. كل دي انواع في الغرض. و قال ايضا وان قال وكلتك في بيع اموالي وعتق رقائي. صح. لو وكلتك في بيع اموالي او قبض ديوني او استيفاء الديون او عتق رقائي او رد الودائع كل ده صح. حتى لو جهل الاموال والديون التي عليه ولو جهل عدد الارقاء او الودائع ما لا اشكال. لكن معين هنا وقال أشياء في بيع أموالي وفي عتق رقائي. الغرر في اللي فات كله قال وكلتك في كل قليل وكثير. ده أقول له غرر ما لا يعلم الوكالة فين. يعني أنا كأنه أباح له له يبيع بأي شيء لم يضع له حدا حتى. وهنا سيأتي الكلام أيضا في كل أموري. طب إيش كل أمورك هذا؟ وفي كل شيء لو فوضت إليك كل شيء. كل هذا كله كثرة غرر. قالوا فيه في كثرة الغرر كثيرة جدا بخلاف لو قال لهم ما قال في الذي يليه. لأنه الغرر فيه قليل. قال فإن وكله في شراء. لذلك يعني إيش؟ مش حاجة اسمها وكلتك في كل التصرفات. الوكالة العامة دي يعني من الوكالة العامة لابد تكون بيكتبوا برضو فيها. ليست وكالة عامة بالإطلاق. يكون وكالة عامة في البيع والشراء في كذا وكذا في كذا وكذا وهكذا. يعني يكون فيها أيضا تحديدا. وإن وكله في شراء عبد وجب بيان نوعه. قال له اشتري لي عبد اشتري لي سيارة لابد يبين النوع والمواصفات. أو دار وجب بيان المحل والسكة. عايز اشتري شقة قال له مدينة نصر فين في كذا في مصر الجديدة في التجمع في السلام في أي شيء. يقول له قال له وإن وكله في شراء عبد وجب بيان نوعه أو دار وجب بيان المحل والسكة لا قدر الثمن بالأصح. يعني لا يجب عليه أن يقول الثمن، لا يجب. أقول إن قال له مثلا أنا وكلتك في الشراء هل يجب أن يقول الثمن؟ لا يجب، لكن لازم أن يقول المواصفات التي تنهي تنفع في الغرض، ذات في مواصفات التي مهمة جدا في الشراء. لكن الثمن ممكن يعطيله قدر من الثمن وممكن يتركه في ذلك لأنه هيديله مال في الآخر، وهذا مهم. طيب ويشترط من الموكل لفظ يقتضي رضاه كوكلتك في كذا أو فوضته إليك أو أنت وكيلي فيه. فلو قال بع أو أعتق حصل الإذن، يبقى الآن في الصيغة انتهى من الوكيل والموكل فيه، قبل الموكل والوكيل والموكل فيه. الآن الصيغة، الصيغة إما تكون صيغة عامة يقول وكلتك في كذا فوضتك في كذا أو أنت وكيلي في كذا، قل هذه صيغة عامة تقدم، تمام. لكن ممكن يقول شيء ثاني، يقول له إيش؟ بع لي الشقة، أعتق عني فلان، هذا إذن، هذا يأتي بمعنى الإذن. لكنه قالوا هناك بع أو أعتق حصل الإذن، بعضهم قال إن هذا أبلغ من الوكالة لأنه كأنه حدد له أنه يبيع هذا أو يعتق هذا، ويصح طبعا. ولا يشترط القبول لفظا، يعني الوكيل لا يشترط أن يقول أنا قبلت الوكالة، قبلت التفويض، لا يشترط ذلك. شيخ لا طبعا، احنا قلنا هي الوكاله مستحبه في الاول المشروعين، وان باب التعاون على البر والتقوى ليست اجابه. ممكن لا يرى من نفسه القدره على ذلك فيعتزل، بل هو هنا المساله طبعا فيها تفصيل بس مرينا عليها، يعني ممكن تاتي ان ممكن يجب عليه ان يعتزل، لانه لو قبل الوكاله وليس اهلا لها ياثم وسيقصر، وممكن هنا يعتزل عن ذلك ايضا. فشفت انت لما تقعد تقول دي حاجه زياده مالهاش دعوه بالدرس، بس انت حبيت تسال، فهنا قضيت انك تاخد وقت زياده. شوف ده رضا مقنع، مش هو قاعد اقول انت زياده اسالني خمس دقائق قابل ليش؟ عشان هو عندنا له سؤال عايز يجابه ليه، فممكن يقعد للصبح لو عنده اسئله. ايوه شو هو انا شفت لا يشترط يكفي انه فعل بس على طول، هو لا قال ولا مونتاني من اكملها في المتن، خليك معايا. ولا يشترط القبول لفظا، وقيل يشترط، ولا يشترط التوكيل اباحه صح، ورفع حجر كما قالوا كانه بيرفع الحجر اللي عليك، انا وكلتك ابحت لك رفعت الحجر عليك انك لا تملك هذه الاشياء انا، فكانه قالوا اشبه باباحه الطعام، كان مثلا بوبيك لك طعام، لذلك قالوا لا يشترط فيه قبول الوكيل. فهمت؟ ف يعني اشترط ماشي؟ بعضهم قالوا لا يشترط صحه الوكاله علم الوكيل، يعني ممكن الوكيل يتصرف من نفسه ولم يعلم انك انت وكلته وعلم بعد ذلك، قالوا يصح التصرف. ممكن تحدث واحد يتصرف من نفسه باع لاخوه وفوض انه ما يبيعش وباع شيء ثم علم ان اخوك الوكيل، وقالوا عندنا يصح التصرف اذا علم بعد ذلك. لذلك بيقول له لو واحد باع، دايما بيجي المثال ده، باع مال مورثه ظنا حياته ثم بان انه ميت، يعني الابن ماشي في الشارع وايه مخنوق من ابوه وهو الوريث الوحيد مفيش غيره، فواحد قبل ده يشتري الشقه راح باع له شقه ابوه وقبض، قال له انا هجيب لك الورق كله مالكش دعوه، هجيب لك العقود وكل شيء. هو باع وظن ايش؟ انه باع ملك ابوه، روح البيت كان ابوه مات من ثلاث ساعات. فلما باع ورثه هو، قالوا البيع يا صاحبي. ده من يقولوها كده. من باع مال مورثه ظن حياته فبان ميتا. وقيل يشترط كغيره يعني، وقيل يشترط في صيغ العقود كوكلتك دون صيغ صيغة الأمر كبيع وأعتق. يعني لو كان العقد وكالة لابد يقدم، لكن لو قلت لك أذنت لك أو بيع أو أعتق لا يشترط. والصحيح عندنا أنه لا يشترط القبر إذا باشر خلاص ذلك، ولا يصح تعليقهما بشرط بالأصح. هنا بقى الوكالة دي من زور الوكالة الخطأ. ممكن أقول لك أنا وكلتك يا أحمد وكلك في بيع شقتي عند وصول عدنان من الصفر، فجعلت الوكالة معلقة بشرط. وكلتك ببيع شقتي عند قدوم رمضان، التعليق هذا لا يصح كتعليق البيع لأنه عقد. قالوا له كان عقد وعقود البيع لا تعلق. اشتريت منك عند قدوم رمضان، ما هذا ما يصح. بعتك عند الحصاد، قالوا هذا التعليق لا يصح. أو إذا قدم زيد أو جاء رأس الشهر فقد وكلتك بكذا. ليش؟ لأن كسائر العقود، كسائر العقود والعقود فيها لا يصح. آخر شيء، فإن جزها وشرط للتصرف شرطا جازا. يعني لو قال وكلتك في بيع شقتي خلاص، لكن بيع بعد شهر يجوز. وكلتك في شراء سيارة كذا، لكن اشتري بعد أسبوع من الآن. فوكل وشرط، قال هنا نجز يعني الوكالة الآن، وكالة خلاص الآن. قلناها على فكرة من قبل في فين من قبل، أنا نسيت وطعنة وشدوها. نوكل ثم شرط الشركة صح؟ طيب مش مهم خلاص، شنو بس وقتكم. فلو قال وكل نجزها يعني قلب الوكالة الآن وشرط التصرف شرطا جازا. ولو قال وكلتك ومتى عزلتك فأنت وكيلي، صح في الحال في الأصح. يعني لو قال أنا وكلتك ولما بعزلك وأقول شو عصب كل ما وكيله يتخانق معي يقول له عزلت، فراح زهق كل شو قال له بص أنا هوكلك، وكل ما عزلك أنت وكيلي برضه يعني كان فقال له ومتى عزلتك فأنت وكيلي، صح في الحال في الأصح. استنى، عشان صحت في الحال هذه في الحال وفي عودتي وكيلا بعد العزل الوجهان في تعليقها ويجريان في تعليق العزل. الصحيح انه انه انه ان المعتمد انه لن في وقتها راجع بالاذن بس، لكن لم ترجع الوكاله بالكليه. نعم، ده في الاخر عشان فيها وجهان. يعني قال ايش؟ صح في الحال في الأصح. ليش؟ لأنه أذن. قال ومتى عزلتك فأنت وكيلي. هنا قالوا صحت في الحال في الأصح. أول واحدة شخص. إيش؟ أول واحدة. يعني أول واحدة. يعني أول عزل وبعد ذلك ده. في الأولانين. الوكالة الأولى. لو عزلوا هو لو قالوا لو بص وكلتك ومتى عزلتك فأنت وكيلي. الوكالة صحت في الحال. الأولى وكلتك. لو عزلوا أول عزل المعتمد ما فيش، ما هي أول وخلاص، لأن هو قال ومتى عزلتك فأنت وكيلي، قال صحت في الحلف الأصح وفي عودتي وكيلا بعد العزل الوجهان. يعني عندنا وجهان، هل لو عزلوا يرجع وكيل؟ عندنا وجهان في تعليقهما ويجراني في تعليق العزل. يعني يقصد هنا أحسن الخلاص عشان أنتم خلاص جبتوا أخركم معايا، المعتمد بأنه إذا رجع ما ترجع الوكالة. إذا عزل لا ترجع له، لا يرجع للوكالة إلا بوكالة جديدة. هذا هو المعتمد. إيش؟ إحنا قلنا لا، ما هو أنا لأن معلقة الأولى حدثت والثانية أصبحت كأنها معلقة على العزل، فقلنا لا تصح، فهو أصبح وكيلا في الأولى فقط، وإذا عزله لابد من وكالة جديدة. خلاص ما لهاش علاقة بالمسألة بقى دي. احنا بنتكلم في الصيغه اللي قلناها الان. نعم، يعني قالوا طيب خلاص انتهينا من هذه، وقفنا عند الوكيل بالبيع مطلقا ليس له ان يبيع بغير نقد البلد. هذه ان شاء الله وجه عدم الجواز، هو حتى ما رجح، خلي بالكم ما رجح هنا، قالوا في عودة وكيل بعد العزل الوجهان في تعليقهما ويجريان في تعليق العزل. لكن هو رجح عدم، أحالك على الأولى هدي فيها ربع ساعة تاني وانا فاكر بقى القضية على طول عليك واحد فعلا هو كان صدقني انا ولذلك مش هشرحها خلاص هو راحت عليه انا اعمل له ايه الاجابه من ابو العروس والقبول من العريس انتوا لا انا اللي قرات غلط ده فضل الاجابه من ابو العروس نعم طيب جزاكم الله خيرا في اي اسئله احنا انتهينا ان شاء الله غدا نكمل الحدود سندخل في حد تبقى حد الزاني وحد القصف وحد السرقة ودرس مسلم إن شاء الله بإذن الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك رب حمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك